بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، معنا حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث عظيم، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام، حديث السن. ولكننا ما أحوجنا الآن إلى هذه الوصية أن نجعلها نبراسا نهتدي ونقتدي به، وصية جامعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العظيمة، قال له: احفظ الله يحفظك. هذه معادلة صحيحة لا تتخلف نتيجتها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، وذلك بحفظ أوامره بالامتثال، وحفظ نواهي بالاجتناب، وحفظ حدوده بالابتعاد عندها عنها والوقوف عندها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله. الله عز وجل غني عن عباده، ولكن معنى احفظ الله احفظ أوامره. انظر ما أمرك الله به فحافظ عليه واحفظه. أمرك الله بفرائض، أمرك الله بواجبات، احفظها حافظ عليها. نهاك الله عن محرمات اجتنبها، هذا من الحفظ. حد لك حدودا إياك أن تتعداها. وهذا الحفظ احفظ الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. هذا في حق الأوامر. وقال عن المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون. حفظوا هذه الأشياء، حفظوا الأوامر بالامتثال، وحفظوا النواهي بالاجتناب. ينظر ما أمره الله به فيحافظ عليه، وينظر ما نهاه الله عنه فيجتنبه، وينظر إلى حدود الله فيقف عندها. احفظ الله يحفظك. أنت تريد أن يحفظك الله عز وجل؟ يحفظك الله عز وجل في بدنك، في صحتك، في سمعك، في بصرك، في جوارحك جميعا، احفظ الله يحفظك. إذا تريد أن يحفظك الله في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفيما تحب أن تحفظ فيه، فاحفظ الله، احفظ الله يحفظك. كلمة موجزة ولكنها جامعة. اجعل هذا نبراسا في حياتك، اجعله أمامك. هل حفظت الله عز وجل فيما أمرك؟ هل حفظت الله في نواهيه؟ هل حفظت الله في حدوده؟ فإذا فعلت ذلك فاعلم أن وعد الله حق لا يتخلف، أنك ستحفظ في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي كل ما تحب أن تحفظ فيه. احفظ الله يحفظك. وهذا نقل عن بعض السلف أنه عاش فوق 100، فوق 100 سنة، ثم وثب وثبة فعتب عليها جسمه، فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه الجوارح حافظنا عليها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ومن العلماء من جاء الأسد يحرسه لأنه كان حافظا لله عز وجل، ومنهم من جاءت الحية تحرسه أو تحفظه بعد حفظ الله. حتى قال العلماء: حتى هذه الدواب والهوام المؤذية بطبعها فإن الله يجعل منها حفظا لهذا الذي حفظ الله عز وجل. ما أوجز هذا الكلام وما أعظمه؟ احفظ الله يحفظك، وصية جامعة لكل خير. إذا كنت تريد حفظ الله فاحفظ الله، وثق تماما أنك ستحفظ. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى: تجده أمامك. احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك، يعني لا تسلك طريقا إلا وجدت الله عز وجل يوفقك فيه من طرق الخير. فلا تولي وجهك في جهة إلا وفقت. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك. إنها كلمات جامعة. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحد. كل الناس عاجزون، فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني الكريم، وهو الغني الحميد، هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو أنت سألت الناس التراب لأعطاك في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم بعد هذا قال يا أخي ضاقت الدنيا ما عندنا إلا نحن، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. والله عز وجل خزائنه ملأى، كيف تترك رب العالمين؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن كلنا فقراء إلى الله، كلنا محتاجون، لا غنى لنا عن ربنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. كيف تلجأ إلى المسكين الإنسان وتسأله؟ إذا سألت فاسأل الله، لا تعلق رجاءك ولا أملك في أحد من الناس، علقه برب العالمين. هذا المخلوق لا يستطيع، لا يعلم ما يكون. لو كان من أغنى الناس، قد يكون اليوم غني وفي الغد فقير، قد يكون اليوم ذا جاه وغدا لا جاه له. أما رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، وأنت في ظلمة الليل تدعو الله لا يسمعك أحد إلا الله ويستجيب دعاءك، وهو الذي طلب منك هذا في كتابه. وإذا سألك وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كيف تسأل الناس وتترك رب العالمين؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف تترك دعوة رب العالمين وتذهب إلى مخلوق؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هل في أحد أضل؟ هل في أحد أضل ممن يدعو من لا يستجيب له؟ هل في أحد أحمق من هذا الذي يذهب إلى عبد فقير ويبكي عند قبره ويدعوه من دون الله؟ هل في أحد أحمق من هذا الإنسان أو أجهل من هذا الإنسان؟ يترك دعوة رب العالمين الذي الأمر كله بيده ويذهب إلى مقبور في قبره ميت، وإن كان من أولياء الله وإن كان من أولياء الله وإن كان من الصالحين وإن كان من الأخيار، لكنه لا يملك لك شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دونه من باب أولى. فتترك عبادة رب العالمين وتذهب إلى ميت لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا يملك لك شيئا، موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا من الناس. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى منهم أبو بكر وأبو ذر وغيرهم تعهدوا أن لا يسألوا الناس شيئا حتى يسقط صوته، لا يسأل الناس شيئا، يقول أعطني الصوت. هؤلاء عرفوا قدر الله عز وجل، نعم لا محظور أن تسأل الإنسان فيما يقدر عليه، الحي أن تسأله شيئا مما يقدر عليه، لكن حتى سؤال الناس الغنى عنه أفضل، الأحياء الذي فيما يقدرون عليه. أما ما لا يقدر عليه الله إلا الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يسأله من أحد كائنا من كان، لا يجوز له أبدا، هذا إشراك بالله عز وجل. أن تذهب إلى قبر وتدعوه من دون الله، وبعضهم يقول البركة، يتمسح بهذا القبر ويمسح ثيابه، البركة عند الله عز وجل، ليس لنا نحن نتخيل في هذا العمود بركة نذهب نتمسح فيه، حيث جعلها الله عز وجل. إذن هذا أمر عظيم، إذا سألت فاسأل الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وخطابه عام لكل الأمة، إذا سألت فاسأل الله. إياك يا عبد الله أن تقع في سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لأن أحبتي في الله، الإشراك بالله أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله الذي خلقك ورزقك وأحياك وقدر لك الخير وهو على كل شيء قدير، تذهب إلى غيره؟ أنت لو أنعمت إلى، لو أحسنت إلى شخص ثم أساء إليك كيف ستكون؟ ولله المثل الأعلى سبحانه. فالله يريد منك أن تخلص له العبادة، لأن كل ذنب لو مات عليه الإنسان هو تحت مشيئة الله إلا الإشراك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة عليه حرام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الإشراك من مات عليه فهو في النار، من مات وهو يشرك بالله عز وجل، انظر عظم الذنب. وإذا كان الله عز وجل في خطابه للأنبياء لما ذكرهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كل الأعمال التي عملوها لا قيمة له، وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بغيره، إياك نعبد وإياك نستعين هو معناها، أي لا نستعين إلا بك، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حسن بيانه صلى الله عليه وسلم، إلى حسن بيانه صلى الله عليه وسلم، أولا قال احفظ الله يحفظك، معنى عام، احفظ الله في كل شيء، في أوامره في نواهيه في حدوده يحفظك الله، احفظ الله تجده أمامك. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، انتبه لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يأسف بعده المؤمن على شيء يفوته في هذه الدنيا، ولا يحزن على شيء يصيبه. قال واعلم ولا يخاف من شيء أبدا إلا من الله. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن كيف تحزن على ما يصيبك؟ وكيف تخاف من أحد؟ كيف تخاف والله معك؟ من كان مع الله كيف يخاف من أحد؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. نعم، هذا هو الإيمان الصحيح. تجد الكتاب والسنة تسير مسيرا واحدا وتؤكد المعاني نفسها. واعلم أن الأمة من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم لو أرادوا، لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء، يعني ولو كان شيء يسير، اجتمعوا كلهم على أن يعطوك ريالا واحدا، ما كتبه الله لك، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ولو كان يسيرا قليلا حقيرا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. انظر، هذا لما يؤمن به الإنسان كيف تكون عقيدته، كيف يكون إيمانه بالله عز وجل. لماذا يأسف الإنسان على شيء يفوته؟ لو كتبه الله لك لجاءك. لو اجتمعوا كلهم بما فيهم من أصحاب المراتب العالية وما فيهم الأغنياء بما فيهم الوجهاء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بالفعل. ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء، يريدون أن يوصلوا إليك ضررا، اجتمعوا على أن يضروا فلان وأن يكيدوا لفلان على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الجميع لا يستطيع أن يفعل شيئا. ما الأولى إذن أيها الأحبة؟ أن نكون مع من؟ مع رب العالمين، أن نكون مع الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كن مع الله دائما وتوكل على الله، هذا هو التوكل الحقيقي، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب أحد في الدنيا هذه بلاء ولا هم ولا غم ولا شيء من ذلك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وما أصاب أحد من سعادة ولا خير ولا فلاح ولا نجاح إلا وقد كتبه الله له. إذن فيما، ولهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض انتهى من الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية عن انتهاء من المقادير. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. ولذا يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ لكن انتهت الأمور، نعمل في ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، اجتهد في طاعة الله عز وجل. يعني ما يحكم الإنسان على نفسه كما يقال غيابيا، يقول لا خلاص أنا مكتوب من غير السعادة عياذا بالله، وأعمل بالمعاصي والذنوب. ما تدري أنت بماذا كتب لك، هذا في علم الله عز وجل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اجتهد في طاعة الله عز وجل، اجتهد فيما يقربك إلى الله. إذن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الثقة بالله عز وجل. كثيرا كلنا قد يجزع إذا أصابه أمر، لكن حين يتذكر مثل هذا الحديث ومثل هذه النصوص التي ذكرناها، فإنه يعلم أن ما أصابه بقضاء الله وقدره. أنا لا أخاف فلان ماذا يفعل، فلان هذا الذي يتوعدني بكذا وكذا، لا، لن يفعل شيئا إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل. وهذا فيه شجاعة للقلب، شجاعة للإنسان على ما يواجهه في هذه الدنيا، وفيها أيضا تعليم للصبر والاحتساب فيما عند الله عز وجل. ولهذا الصبر ينبع من هذا، أنه بقضاء الله، أن ما حصل هو بقضاء الله وقدره. ولذا وعد الله الصابرين المؤمنين بمثل هذا أجرا عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيك الله بغير حساب، وهذا من فضل الله عز وجل. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض روايات هذا الحديث، قال إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر، الصابر ينتصر في الأخير إذا صبر، فإن النصر له، كما حدث مع الأنبياء عليهم السلام، صبروا على ما أوذوا في سبيل الله فكان عاقبة أمرهم خيرا لهم لأنهم صبروا. فيصبر الإنسان على طاعة الله، يصبر على المصائب التي تصيبه، وسيكون له النصر. وأن الفرج مع الكرب، كلما جاء الإنسان كرب في هذه الدنيا من كروب الدنيا الكثيرة يسره الله ونفسه عنه وفرجه عنه، وهذه سنة الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله، لكن الله عز وجل يبتلي الإنسان ببعض الأمور لينظر هل يعود إليه عبده، هل يتقرب إليه، يزداد قربا من ربه تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان أن يؤمل خيرا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الإنسان بظنه الضعيف يظن أن هذا الأمر لا يفرج، فيفرجه الله عز وجل عنه. وكم من شدائد تمر على الإنسان ثم يجد بعد ذلك أن الله عز وجل فرجها عنه ونفس عنه كربه. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الفرج مع الكرب، إذن انتظر إذا وجدت كربا. ولذا يقال إن الفجر إنما يطلع بعد استحكام الليل، بعد استحكام الظلمة، بعدها يأتي الفجر ويسطع في الدنيا. فإذا جاءت الأمور واستحكمت على الإنسان فلا بد أن يكون لها فرج. ورأيت كلاما لبعض العلماء هو كلام عظيم، يقول الإنسان كثيرا ما يفرج عنه إذا استيأس من الناس، ما دام قلبه يتعلق بغير الله عز وجل قد يكون في كرب وفي هم وفي غم، حتى يضرب يمينا وشمالا فلا يجد عند الناس شيئا، فحينها يصدق توكله على الله ويحسن ظنه بالله فيأتي الفرج. فكلما اشتدت ضيقي يا أزمة تنفرجي، ربما آذن ليلك بالبلج. كلما زاد الكرب والهم والغم على الإنسان جعل الله له منه مخرجا، لأنه كلما زاد الكرب كلما يئست من الناس، وكلما يئست من الناس أخلصت لله. ما دام في أمل فلان يسوي لي كذا وفلان يفعل كذا، يعني لم يكن توكلك على ما ينبغي. فإذا يئست مما في أيدي الناس عظم توكلك بالله عز وجل، وعظمت ثقتك بالله عز وجل، فاتجهت إليه، والله سبحانه لا يرد سائلا سبحانه. وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا كما جاء في القرآن، وقال لن يغلب عسر يسرين. ها، كل ما جاء العسر جاء اليسر. فكلما رأى الإنسان هما أو غما أو كربا فعليه أن يلجأ إلى الله، إلى رب العالمين، أن يلجأ إلى الله رب العالمين. وفي رواية بعض هذا الحديث أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ليست المسألة هو أن الإنسان لا يسأل الله إلا إذا احتاج، لا، ينبغي أن نسأل الله دائما، دائما نسأل الله من خير. والله هو الذي كما قلت لكم أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذا قالوا إن يونس لما ذهب، لما التقمه الحوت، سأل الله عز وجل عنه الملائكة هو أعلم بهم، قالوا إنه كان من المسبحين، إنه كان من المسبحين، ففرج الله عنه. وهذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يستجاب دعاؤه وأن يعطى سؤله أن يدعو الله في كل حين وفي كل وقت. فالله كريم، وكل الناس إذا أذهبت تسأل إنسان لابد أن تريق شيئا من ماء وجهك، حتى ولو طلبته قرضا. لكن الله عز وجل غني كريم، ربك لا يعلم بك أحد وأنت ساجد، ادعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل وأنت ساجد. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أو حري أن يستجاب لكم. أكثر وأنت ساجد من دعاء الله رب العالم، فأنت أقرب شيء إلى الله عز وجل. أسأل المولى جلت قدرته أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يمن علينا بطاعته وعبادته، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم أغنى الناس به، وأن يجعلنا أغنى الناس به، وأن يجعلنا أغنى مما في أيدي الناس وأفقر الناس إلى الله رب العالمين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.